ألسنا نعرف اللغة العربية؟ ها؟ لا مهم، لا كل بلد. إذا جاءت أليس فقل بلد. بلى نعرف. هل نحن نأمن؟ هل نحن نأمن العرب؟ الجواب لا. يمكن يكون معك صاحب يظهر لك الصداقة ويخونك. فالحديث هذا لا يصح، لا معنى ولا سند. نعم. لا أنت من أهل البلد جزاك الله خير تعرف هذا. ها؟ ما يخالف. أبقى نمشي على النظام. ها؟ ما هو بلا العصر إن شاء الله ولا الظهر. يلا يا شيخ قول أعطناها اليسار. فضيلة الشيخ، توفي والدي وتوكلت من بعده على مبلغ 130,000 ريال لعمته، وهو قيمة منزل تم بيعه منذ 3 أعوام، فماذا أعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت أن هذا المنزل كان سبيلا كما هو متعارف عليه على الجميع؟ طيب إذا لم يثبت أنه وقف يعني سبيل فهو ميراث. هل أقسمه على الورثة؟ يوزع على ميراث المرأة مي بمرأه. نعم. وزع على إلا إذا ثبت أنه سبيل. متعارف بس عرف أنه سبيل بين الجميع. يعني مشهور عند الجميع. معروف عرف أنه كبار السن وصغار منه سبيل، لكن ما في شيء أحد يشهد. ما يخالف يعني بالاستفاضة مستفيض عندهم أنه. نعم. طيب إذا نقول للورثة ما دام مستفيضا فإن الورع في حقكم أن لا تأخذ. من فضلك. يجعل في مسجد في عمارة مسجد ينتمي.